بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. لك اللهم الحمد بالإيمان، لك اللهم الحمد بالقرآن، لك اللهم الحمد بشهر رمضان، لك اللهم الحمد بعشر الغفران، لك اللهم الحمد باللسان والجنان والأركان، وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد الديان، وأشهد أن نبيك وحبيبك محمد من ولد عدنان. يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ما تتابع الجديدان، وبعد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا صائمون، إن ربكم يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إن ربكم يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر. خطبتكم اليوم دعوة أن نعيش رمضان مختلفا عن الرمضانات الماضية كلها. خطبتكم اليوم دعوة أن نعيش رمضان بطعم القرآن، لا كثرة لختماته فحسب، لا فالأمر أجل، إنما هو أن نعيش رمضان ونحن نتذوق حلاوة القرآن، أن نعيش رمضان ونحن نملأ أعيننا وجوارحنا وقلوبنا من آيات القرآن، أن نعيش رمضان ونحن نعمل عقولنا ونستحث أفهامنا في معاني القرآن، أن نعيش رمضان ونحن نعصر عيوننا دمعا لطالما جف دهرا، نعصر تلك العيون عند عظات القرآن. دعونا نعيش رمضانا جديدا في حياتنا ونحن نسرح طرف العين والقلب في كتاب ربنا. يا صائمون، مضت رمضانات من حياتنا ونحن نختم القرآن، لكن كم آية مرت ما فهمناها، وكم صادعة للجبال الراسيات تلتها ألسنتنا ولم تتصدع، بل قلت تحرك لها قلوبنا أو تقشعر جلودنا. يا صائمون، كثيرا ما نجد أن بعض الآيات القرآنية ختمت بقوله تعالى: لعلهم يتفكرون أفلا يعقلون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. فالقرآن الكريم يدعونا إلى التفكر في آيات الله. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عباد الله، إن حبيبكم صلى الله عليه وسلم كان يتأثر بالقرآن أشد التأثر، فعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، أخرجه أبو داود، أي غليان كغليان القدر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح، وهي قوله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا، كفى لمطايانا بنورك هاديا. وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما سورة المطففين حتى بلغ قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فبكى حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعدها. وعن مزاحم بن زفر قال: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ: إياك نعبد وإياك نستعين، فبكى حتى انقطعت قراءته، ثم عاد فقرأ: الحمد لله، الله أكبر، لله هذه القلوب، يبكي من سورة الفاتحة، يبكي من سورة الفاتحة، أين القلوب الخاشعة؟ وعن إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت فضيلا يقول ذات ليلة وهو يقرأ سورة محمد وهو يبكي ويردد هذه الآية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وجعل يقول: ونبلو أخباركم، يردد: وتبلو أخبارنا، إنك إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، إنك إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا. ويبكي. وكان أبو حنيفة شديد الخوف من الله، صلى العشاء الآخرة فقرأ بهم الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. كم مرة مرت علينا هذه الصورة. يقول: فقرأ الإمام: إذا زلزلت الأرض زلزالها. فلما قضى الصلاة وخرج الناس نظرت إلى أبي حنيفة وهو جالس يفكر ويتنفس، فقلت أقول: لا يشتغل قلبه بي. فلما خرجت تركت القنديل ولم يكن فيه إلا زيت قليل، فجئت وقد طلع الفجر وهو قائم قد أخذ بلحيته وهو يقول: يا من يجزي بمثقال ذرة خيرا خيرا، ويا من يجزي بمثقال ذرة شرا شرا، أجر النعمان عبدك من النار، أجر النعمان عبدك من النار، وما يقرب منها من السوء، وأدخله في سعة رحمتك. قال: فأذنت، فإذا القنديل يزهر وهو قائم. فلما دخلت قال: تريد أن تأخذ القنديل؟ يقول أبو حنيفة: تريد أن تأخذ القنديل؟ ظن أن الوقت يسير. قال: قلت: بل قد أذنت لصلاة الفجر. قال: اكتم علي ما رأيت. وركع ركعتي الفجر وجلس حتى أقيمت الصلاة وصلى معنا الفجر على وضوء العشاء. أنشدكم الله يا صائمون، أنشدكم الله بمثل هذه الصور الجميلة. كيف تظنون هؤلاء سيعيشون رمضان؟ إن كانت تلك المواقف عندهم ليست حصرا على رمضان، بل تلك كانت معيشتهم، وعلى مثلها مر دهرهم. أيها الصائمون، لنصدق مع أنفسنا السؤال: ما درجة أهمية تدبر القرآن في عقولنا؟ وما نسبة التدبر في واقعنا العملي فيما نقرأه في المسجد قبل الصلوات وفي الصلوات؟ وهل نحن نربي أبناءنا وطلابنا على التدبر في حلق القرآن، أم أن الأهم الحفظ وكفى بلا تدبر ولا تفهم؟ لأن التدبر كما يقول البعض يؤخر الحفظ، وهو وربي يثبت الحفظ. ما مقدار التدبر في دروس العلوم الشرعية في المدارس، وخاصة دروس التفسير؟ وهل يربي المعلم طلابه على التدبر، أم على حفظ معاني الكلمات فقط؟ ترى ما مدى اهتمامنا بالقراءة في تفسير كتاب ربنا؟ ولماذا يكون هم أحدنا آخر السورة؟ أسأل الله عز وجل أن يفتح علي وعليكم في كتابه، أسأله جل وعلا أن يفتح علينا في كتابه، أسأله جل وعلا أن يفتح علينا في كتابه، وأستغفر لي ولكم رب العالمين. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا رب صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه، وبعد. أيها المؤمنون، هناك أمور تعين على تدبر القرآن. الأول: حب القرآن. حب القرآن ولقائل من إخواني الجالسين يقول: ومن الذي لا يحب القرآن؟ الجواب: ليس الحب دعوى باللسان، إنما هي قول يحتاج إلى برهان. فمحب القرآن صدقا تجده متعلقا به، مكثرا للقائه، مستمتعا بآياته، يفرح بالوقت الذي يجلس فيه مع القرآن، له مع القرآن رباط يومي، ليس في رمضان فحسب، وإنما في السنة كلها. والقلب إذا أحب القرآن وتعلق به تلذذ بقراءته واجتمع على فهمه ووعيه، فيحصل بذلك التدبر المكين والفهم العميق. الثاني: أن يقرأ القرآن بحضور قلب. فكثير من الناس يقرأ القرآن وهو غافل له، لا سيما إذا كان يقرأ سرا تمضي الصفحات وهو يتمتم وعقله في واد آخر، وهذا لا ينتفع من القرآن البتة، لكن يثاب على نيته قصد القراءة والتقرب إلى الله عز وجل. الثالث: أن يتعلم تفسير القرآن ولو باختصار شديد، ولو أن قارئ القرآن اصطحب معه نسخة من القرآن بهامشها تفسير للقرآن الكريم لكان ذلك جميل جدا. وجميل لو كان في مساجدنا بعض التفاسير المختصرة توضع في أدراج المصاحف بجانب المصاحف، حتى إذا صعب فهم آية على القارئ إذ بما يوضحها بين يديه. الرابع: أن يحاول تذكر آيات القرآن الكريم في دقائق يومه، وأن يربط بين تلك الآيات والتوجيهات القرآنية لما يواجهه. فمثلا حينما ينزغه الشيطان لمعصية فليتذكر قول الله جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا أراد القيام بعمل فليحاول جهده أن يتذكر الآيات القرآنية الخاصة بهذا العمل. فالمصلي منا لو تذكر عند صلاته قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وإذا أصابته مصيبة صبر واحتسب وتذكر قول الله جل وعلا: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وهكذا يعيش الإنسان بالقرآن، ويحيا بالقرآن، ويموت على القرآن، ويتلذذ بالقرآن، وعندئذ يكون من أهل القرآن وخاصته، كما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي عن أنس قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، فقيل: من أهل الله منهم؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله جل وعلا وخاصته. الخامس: تكرار الآيات. إن الهدف من التكرار هو التوقف لاستحضار المعاني، وكلما كثر التكرار كلما زادت المعاني التي تفهم من النص، فالتكرار نتيجة وثمرة الفهم والتدبر. السابع: الترتيل، يعني الترسل والتمهل، ومن ذلك مراعاة المقاطع والمبادئ وتمام المعنى، بحيث يكون القارئ متفكرا فيما يقرأ. يقول إسحاق بن إبراهيم عن الفضيل بن عياض: كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة، كأنما يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد فيها ويسأل الله جل وعلا: أسأل الحي القيوم الذي لا إله غيره أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه وفهم خطابه والفوز بجنانه، إنه على ذلك قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم لهداك، واجعل سعيهم في رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المؤمنين المجاهدين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوالهم، اللهم أصلح أحوال إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم أيدهم بتأييدك، واكلأهم برعايتك، واحفظهم بعنايتك، واحرسهم بعينك التي لا تنام، واجعل عواقب هذه الحوادث عزا للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ على إخواننا ديارهم وأموالهم وإيمانهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم عليك بالظالمين المتسلطين، اللهم عليك بالظالمين المتسلطين، اللهم عليك بالظالمين المتسلطين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكف عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم وكف عنهم شرارهم، اللهم ولي عليهم خيارهم وكف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم تقبل منا رمضان، وارزقنا يا حي يا قيوم إدراك آخره بالقبول والغفران والعتق من النيران، إنك جل وعلا رحيم الرحمن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.